أحد الأحاديث فقال ذكرت تبرا. نعم. نعم الأصل ألا ينصرف المأموم قبل أن ينصرف الإمام. فقال وأقصر الصلاة ورجل يدعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا اليدين، فقال نسيت أم قصرت؟ فقال لم أنسى ولم تقصر. في الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأنا. نعم. باب من لم يتشهد في سجدتي السهو. وسلم أنس والحسن ولم يتشهدا، وقال قتادة لا يتشهد، وهذا يرد فيه على نعم على الحنفية الذين يجبون التشهد. وذكر يعني جماعة من العلماء التشهد ولا دليل عليه، وعامة أهل الحديث على خلافه، وإن كان هذه المسألة مسألة التشهد عليها يعني الجمهور كما تقولون. يعني من سجد بعد السلام، حكى الترمذي عن أحمد وإسحاق أنه يتشهد، قال الحافظ هو قول بعض المالكية والشافعية. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صرف من اثنتين فقال له ذو اليدين قصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن سلمة بن علقمة قال قلت لمحمد في سجدتي السهو تشهد؟ قال ليس في حديث أبي هريرة. نعم. المهم أنه ليس بصحيح. نعم. في رواية الحديث عن عمر بن حصين في تشهد، لكن الرواية شاذة. في حديث عمران الرواية ليس فيها تشهد. فأشعث شذ فيها ابن عبد الملك، وكأنه ورد عن ابن مسعود التشهد. قال باب من يكبر في سجدتي السهو. وذكرنا الحديث قول صلى الله عليه وسلم لم أنس ولم تقصر، قال بلى قد نسيت فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجودي أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجودي أو أطول ثم رفع رأسه وكبر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة الأسدي حليف بني عبد المطلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد السجدتين فكبر في كل سجد وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. تابعه ابن جريج عن ابن شهاب في التكبير. في أدب الصحابة واحترام الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ومهابة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبهم في فضل أبي بكر وعمر، وأنهم أعظم هيبة للرسول صلى الله عليه وسلم، وكان ينبغي في مثل هذا أن يكون أبو بكر وعمر أولا لقرب السن، وثانيا لملازمتهما ولمنزلتهما، أن يكون فيهم من الجرأة شيء من الجرأة أكثر من غيره، لكن الواقع كان على خلاف هذا. كلما كان يعني الإنسان في مكانه وفي منزله كلما عرف الفضل لأهله أكثر، فلذلك كانت الهيبة أعظم والمحبة أكثر لأبي بكر وعمر. وذو اليدين اسمه الخرباق. وجواز النسيان على الأنبياء وأما حديث إني لا أنسى ولكن أنسى هذا روى مالك بلاغا، وهذا من الأحاديث الأربعة التي أخذت على الموطأ أنها لا أصل لها أو لا إسناد لها، وهي من البلاغات لم توجد موصولة بعد البحث الشديد من ابن عبد البر ومن الحافظ ابن حجر ومن جماعة. نعم. في أن الثقة إذا انفرد بزيادة خبر وكان المجلس متحدا أو منعت العادة غفلتهم عن ذلك أن لا يقبل خبره، وفيه العمل بالاستصحاب لأن ذا اليدين استصحب حكم الائتمام فسأله، مع كون أفعال النبي صلى الله عليه وسلم للتشريع والأصل عدم السهو والوقت قابل للنسخ، وبقية الصحابة ترددوا بين الاستصحاب وتجويز النسخ فسكتوا. وأما السرعان هم الذين بنوا على النسخ فجزموا بأن الصلاة قصرت، ويؤخذ منه جواز الاجتهاد في الأحكام قبل أن تتم الشريعة وبعدها. وفي كذلك البناء على الصلاة لمن أتى بسهو، في أن الباني لا يحتاج إلى تكبيرة إحرام، في أن السلام ونية الخروج من الصلاة سهوا لا يقطع الصلاة، وأنه لا يزال في صلاة لأن كل هذه الأفعال فعلت عن سهو فاغتفرت. في أن الكلام سهوا لا يقطع الصلاة أيضا. بل استدل بعضهم به على أن تعمد الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلها، وفي أن السجود السهو لا يتكرر بتكرر السهو، ولو اختلف الجنس. خلافا للأوزاعي، في أن اليقين لا يترك إلا بيقين، في أن الظن قد يصير يقينا بخبر أهل الصدق، وفي أن الإمام يرجع لقول المأمومين إذا تبين له صحة قولهم. في جواز تشبيك الأصابع في المسجد، وقد تكلمنا عن هذه المسألة، فيه ترجيح بكثرة الرواة، باب إذا لم يدرك صلى ثلاثا أو أربعا سجد سجدتين وهو جالس. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضرات حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب بها أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل حتى يختر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا وكذا ما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى، فإذا لم يدري أحدكم كم صلى ثلاثا أو أربعا فليسجد سجدتين وهو جالس ثم يسلم. جاء في بعض الروايات ثم يسلم. يعني وهو قبل السلام في هذا الحديث ثم يسلم، وجاء مصرحا به من طريق ابن إسحاق قال حدثني الزهري بإسناده وقال فيه فليسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم يسلم. هذا الشيء قبل في هذا وهذا، هذه تحتاج إلى البحث أكثر في الشك. هنا قال كان قبل، ذكرت حديث السلف أن الباني لا يحتاج لذكر الإحرام، طيب لكن هو خرج من الصلاة بتسليم ليس السهو إنما تسليم ظن أنه قد اكتمل الصلاة، فكيف نحن حلل كيف حللنا الصلاة ثم نعودنا بدون تحريم؟ هذا فعل الحديث، هو ما ذكر ما وضح الحديث أنه دخل بدون تحريم، إنما قال صلى ركعتين، فكما صلى ركعتين يكون كامل بتكبير وتسليم وكلها جميعا. كيف ممكن؟ ما ذكر في رواية هذا في حادثة أخرى، لكن هذه الحادثة فيها في كبر في حادثة أخرى أنه أمر المؤذن فأقام، هذا موضوع آخر، حديث صلاة المغرب لما أمر المؤذن فأقام وكبر. شكله هو في حديث من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سيرة الحمد لله في سيرة فذكرهم بأحد فرجع فدخل المسجد وأمر المؤذن فأقام الصلاة. هذا الأخوة الحديث صلاة المغرب كان وخرج بعض الناس وانصرفوا، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد بعدما ذهب، فأمر المؤذن فأقام ثم كبر وصلى الركعة الباقية. هو يكبر إذا خرج مثل إقامة الصلاة هذه، يعني إذا خرج من المسجد وانصرف من المسجد، هذا حكم آخر جديد، هذا ما له دخل بالأحكام التي كنا نتكلم فيها. هذا ما هو ساهي وهو موجود معهم، لا، ساهى وانصرف، فهذا يقيم الصلاة ويصلي ما بقي من صلاته ركعة أو ركعتين ثم بتكبير ودخول للصلاة ثم يسلم. صلاة أنه هذه الركعة صلاة أنه صلاة جديدة. نعم. إقامة وتكبير. باني شوف كيف يفعل. نعم. باني. يدخل مباشرة مثل ما جاءت في هذه الأحاديث، ما فيها تكبير. السلام. ما الفرق بين نعم. ما الفرق من ناحية التكبير والعمرين؟ يعني إيش الفرق يعني إيش؟ كل أحوال سيكبر مثلاً. مثلا تحديد اليدين بقي عليه ركعتان، الآن سيقول الله أكبر ويكمل ركعتين، صحيح؟ هو الآن يعني عليه يعني بداية تكبير لهذه الصلاة، أو هو مازال في الصلاة؟ مازال في الصلاة، فيتعامل معه لأنه هو مازال في الصلاة. أيوة. أنت تقصد يعني في تكبير انتقال يعني. هذا موضوع آخر. لا يحتاج إلى يعني أولا يعني دليل، وثانيا أنه يكون قد يعني عليه الآن تكبير. تكبيرة يعني الانتقال. شيخ في دليل على أنه يدخل من تكبيرة الإحرام؟ هذا الحديث ما فيه أنه كبر الإحرام. إذا في رواية كبر الإحرام نلغي كل الكلام اللي قلناه. شيخ القصد تكبير الإحرام. ها؟ الأصل تكبير الإحرام. الدليل. تكبير الإحرام كبر هو الإحرام. من قبل من بداية الصلاة. هو خرج من هذا الأصل. لا، هو ما خرج ما زال في الصلاة، لكنه خرج سهوا، مثل من تكلم سهوا وهو في الصلاة. حديث. نعم. السلام عليكم. لو نتكلم قدر الحاجة لإقامة الصفوف، لو نتكلم قدر الحاجة مثل إقامة الصفوف، هو الآن سيرجع إذا كان الناس تطوع، هذه أمور صفوف جميلة. إن احتاج الأمر فلأجل الصلاة ما في بأس. باب السهو في الفرد والتطوع. وسجد ابن عباس رضي الله عنهما السجدتين بعد وتره. يعني أن هذا السهو يشمل صلاة النافلة والتطوع مثل ما هو الحكم في صلاة الفريضة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، إذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس، يعني قبل السلام عند الشك. حديث رافع بن خديج صلاة المغرب هذا الذي ذكرت أنت تأتي به. معاوية بن خديج. طيب لكن ما ذكر الصلاة ما قال المرة قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فسلم وقد بقيت من الصلاة ركعة، فذكر الرجل فقال نسيت من الصلاة ركعة فرجع فدخل المسجد وأمر بلالا فأقام الصلاة وصلى للناس ركعة. عرفت الحديث؟ لا هذه شك ما في يعني ترجيح شيء فسجد يعني سجدتين. نعم هو إذا كان غير متأكد فيبني على اليقين وهو الثلاث مثلا ويأتي بركعة ويسجد. قال باب إذا كل ما هو يصلي فأشار بيده واستمع. أنا أثر أيضا أنا هذا قال السعد ورأيت عروة بن الزبير صلى من المغرب ركعتين فسلم وتكلم ثم صلى ما بقي وسجد سجدتين وقال هكذا فعل صلى الله عليه وسلم. هذا مر عليه بس أقصد يعني هو في المغرب. لا هو الحديث في بعض الروايات في المغرب على ما أذكر. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن أشج عن كريب مولى بن عباس أن ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر رضي الله عنهم أرسلوه إلى عائشة رضي الله عنها فقالوا اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد العصر وقل لها إن أخبرنا أنك تصلينهما وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. وقال ابن عباس كنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب عنها أو عليها. قال كريب فدخلت على عائشة رضي الله عنها فبلغتها ما أرسلوني فقالت سل أم سلمة فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة. فقالت أم سلمة رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ثم رأيت أصليهما حين صلى العصر ثم دخل علي وعندي نسوة بني حرام الأنصار فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه قولي له تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما فإن أشار بيده فاستأخري عنه. ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه فلما انصرف قال يا ابنة أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر إنه أتاني ناس من عبد قيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. فهنا الفعل خالف القول فعمل بإيش؟ ها؟ بالقول. لكن هل واظب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك؟ هذه حصلت نعم سبب يعني ورود أو سبب فعل النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء هو كان لأجل هذا. لكن ما فعله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وأخبرت به عائشة رضي الله عنها وعرف بين الصحابة هو أنه صلى الله عليه وسلم كان يتعاهد ركعتين بعد العصر بعد ذلك وثبتهما. لكن في هذا دليل على قضاء النوافل والكلام مع المصلي بما يعني يفهم والإشارة والحركة في الصلاة. وأن الحكم يدور مع التي هذه القاعدة ليست مضطردة، قد تنخرم. فيه بيان علة الحكم، وذكرنا لكم أن هذا الحديث يعني ورد عن 10 من الصحابة أنهم فعلوا هذا وصلوا، أو أكثر من 10 أنهم صلوا ركعتين بعد العصر. فيه الأدب في المتكلم مع المصلي، فيقوم إلى جنبه لا خلفه ولا أمامه، لأن الخلف لا يمكنه الإشارة ويفهم، والأمام يشوش عليه، أما جنبه لا يشوش ويرى إشارته. وفي جواز اعتماد الإشارة المفهمة، وفي البحث عن علة الحكم وعن دليله. وفي أن الأصل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله، وفي أن بعض الصحابة وجلاء الصحابة قد يخفى عليه ما اطلع عليه غيره. في البحث عن النص للفتوى بدلا من الرأي والاجتهاد، وفي أن العالم لا نقص عليه إذا سئل عما لا يدري فوكل الأمر إلى غيره. في اعتماد وقبول أخبار الأحاد، وفي أن رواية المرأة كرواية الرجل بخلاف الشهادة. في إكرام الضيف واحترام الضيف وانشغال بشأنه، في زيارة النساء المرأة ولو كان زوجها عندها، وفي تنفل في البيت، وفي الاستنابة في العلم وترك تفويت طلب العلم وإن طرأ ما يشغل. وفي أنه لا يشترط في الوكيل أن يكون مثل موكله في الفضل. في مبادرة إلى معرفة الحكم المشكل، في أن النسيان جائز على النبي صلى الله عليه وسلم، باب الإشارة في الصلاة. قال أبو كريب عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة. فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة، فهل لك أن تؤم الناس؟ قال نعم إن شئت. فأقام بلال وتقدم أبو بكر رضي الله عنه فكبر للناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف،